منتديات قوارب النجاة تقدم. خضعت الأصوات لك ووجل كل شيء منك وهرب كل شيء إليك وضاقت الأشياء دونك وملأ كل شيء نورك أنت الرفيع في جلالك أنت البهي في جمالك أنت العظيم في قدرتك أنت الذي لا يؤودك شيء سبحانك يا جابر كل كسير ويا حاضر كل ملأ ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية يا شاهدا غير غائب وغالبا غير مغلوب يا مؤنس كل وحيد يا قريبا غير بعيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق والصلاح لنا ولنساء المسلمين اللهم وخص منهن أهلينا اللهم وخص منهن أهلينا وجميع الحاضرات اللهم اجعلهن طيبات مطيبات صالحات مصلحات هاديات مهديات راضيات مرضيات واجعلهن قانتات تائبات عابدات اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات اللهم حبب إليهن الحياء والحشمة والحجاب والعفاف والحجاب والعفاف اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات واجعلهن عزيزات بدينهن واصرف عنهن حب وتقليد ومشابهة الكافرات يا رب الأرض والسماوات اللهم احفظهن من شر الأسواق والفساق والأفراح والطرقات اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء واجعلهن قدوة حسنة في لباسهن وأخلاقهن اللهم إنهن قد أقبلن إلى بيت من بيوتك خاشعات منكسرات تائبات اللهم اقبل صيامهن وقيامهن ودعاءهن وصدقاتهن اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن أو يضللن أو يضللن اللهم وفقهن للحجاب المبارك واصرف عنهن الحجاب الذي لا يرضيك اللهم احفظهن من أن يتعرضن لسخطك وعقابك اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله من خرجت من بيتها وقد تحجبت لك حجابا كاملا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها اللهم اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، حجابا لها من النار. ونسألك اللهم لكل من تسترت وأحسنت سترها، اللهم استرها فوق الأرض، واسترها تحت الأرض، واسترها يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم، اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك اللهم من صلاة ودعاء يعقبه فتنة. اللهم إنا نسألك لنا جميعا رجالا ونساء، اللهم ارزقنا حفظ أبصارنا وغض أبصارنا وغض أبصارنا وحفظ فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المسلمين شرا أو كيدا أو إغواء، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم املأ بدنه مرضا، واملأ قلبه هما وغما وكمدا. اللهم احكم عليه قبضتك وأرنا فيه سطوتك. اللهم كثر آلامه، كثر آلامه وخيب آماله بقوتك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على حبيبنا محمد، وبارك على حبيبنا محمد بأفضل ما باركت على أحد من خلقك، وسلم تسليما كثيرا.